ثم يذكر أنه كان يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس وتعشى الناس، فيعتمد على قصب هذا السياج مفكرا مغرقا في التفكير، حتى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر قد جلس على مسافة من شماله، والتف حوله الناس وأخذ ينشدهم في نغمة عذبة غريبة أخبار أبي زيد وخليفة ودياب، وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة فيستعيدون ويتمارون ويختصمون، ويسكت الشاعر حتى يفرغه من لغطهم بعد وقت قصير أو طويل، ثم يستأنف إنشاده العذب بنغمته التي لا تكاد تتغير، وأنه كان لا يخرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وفي نفسه حسرة لاذعة، لأنه كان يقدر أن سيقطع عليه استمتاعه لنشيد الشاعر حين تدعوه أخته إلى الدخول، فيأبى فتخرج فتشده من ثوبه فيمتنع عليها فتحمله بين ذراعيها كأنه الثمامة، وتعدو به إلى حيث تنمه على الأرض وتضع رأسه على فخذ أمه، ثم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد الأخرى وتقطر فيهما سائلا يؤذيه ولا يجدي عليه خيرا، وهو يألم ولكنه لا يشكو ولا يبكي، لأنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكاء شكاء، ثم ينقل إلى زاوية في حجرة صغيرة فتنيمه أخته على حصير قد بسط عليها لحاف، وتلقي عليه لحافا آخر وتذره، وإن في نفسه لحسرات وإنه لا يمد سمعه مدا يكاد يخترق به الحائط لعله يستطيع أن يصله بهذه النغمات الحلوة التي يرددها الشاعر في الهواء الطلق تحت السماء.